الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد؟ نعم حسن، إذا ورد اللفظ العام بسبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم حسن، العبرة بعموم اللفظ إلا بدليل. لو ذكرتم مثالا على خاص أريد به العموم. أحسنت، ولا تقل لهما أف، المراد النهي عن أنواع العقوق كلها، أي لا تؤذيهما. نعم تفضل سيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: الاستثناء محدد الإخراج بالأداة بعضا من المنفي للإثبات أو بعض مثبت إلى النفي، وقد كان له الدخول قبل يعتمد بالعلم أو بالظن والجواز. فالعلم في النصوص بالقياس، والظن في العموم والظواهر، وجاز في ظرف محال ظاهر. ومن سوى القاضي يميز استثناء أكثر ما منه يستثنى، وكاد أن يمنع باتفاق إجابة ما استثنى بالإغراق. وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس إنه تأويل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم فيكم بارك. هذا فصل عقده الناظم في الاستثناء، وقد تقدم ذكر الاستثناء مجملا في المخصصات المتصلة، لكن لما كان في أحكام الاستثناء تفصيل أفرده بفصل مستقل ذكر فيه تعريفه وشيئا من أحكامه ومسائله، وابتدأ من ذلك بتعريفه فقال: وحده الإخراج بالأداة بعضا من المنفي للإثبات أو بعض مثبت إلى النفي، وقد كان له الدخول قبل يعتمد. وحده أي حد الاستثناء الإخراج بالأداة أي بإلا وإحدى أخواتها بعضا من المنفي للإثبات. مثال الإخراج من النفي للإثبات: ما قام أحد إلا زيد. أو بعض مثبت إلى النفي، مثال الإخراج من الإثبات إلى النفي: قام القوم إلا زيدا، وقد كان له الدخول قبل يعتمد. والحال أن المستثنى كان له الدخول في المستثنى منه قبل الاستثناء يعتمد أي يثبت، وهذا يخرج الاستثناء المنقطع، وهو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، كقولك: جاء القوم إلا حمارا، أو قام الناس إلا حمارا. فتسمية هذا استثناء مجاز، لأن المستثنى لم يدخل في الكلام. ثم قال: بالعلم أو بالظن والجواز، يعني أن الذي أخرج بالاستثناء تارة يكون معلوم الدخول، أي أن دخول المستثنى في المستثنى منه قبل الاستثناء معلوم، وتارة يكون مضمون الدخول، وتارة يكون جائز الدخول. بالعلم أو بالظن والجواز، الواو هنا بمعنى أو، بالعلم أو بالظن أي أو بالجواز. ثم فصل ذلك فقال: فالعلم في النصوص بامتياز، هذا الأول، وهو إخراج ما لولاه لا علم دخوله قطعا، وهو الاستثناء من النصوص، كأن تقول: عندي عشرة إلا ثلاثة، فالثلاث قبل الاستثناء كان مقطوعا بدخولها لأن العدد نص في مدلوله، فالذي أخرج هنا كان مقطوعا بدخوله بامتياز، أي بامتياز عن غيرها، فلا تحتمل التأويل. ومنه قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، الذي أخرج هنا معلوم الدخول قبل الاستثناء، معلوم الدخول قبل الاستثناء. ثم قال: والظن في العموم والظواهر، هذا الثاني، وهو بيان لقوله أو بالظن. الثاني إخراج ما لولاه لظن دخوله، وهو الاستثناء في العمومات والظواهر، أي في الألفاظ العامة والألفاظ الظاهرة، لأن الدلالة الظاهرة على أفراده ظنية، وكذلك العام هو من جملة الظواهر كما قال في المراقي في العام، وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. الجمهور على أن دلالة العام على أفراده ظنية ليست قطعية، وأبو حنيفة النعمان يجعلها قطعية. ومنه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية، هذا مثال قوله والظن في العموم والظواهر. ثم قال وجاز في ظرف وحال ظاهري، هذا الثالث وهو بيان لقوله والجواز. الثالث إخراج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأحوال والظروف نحو قوله تعالى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي لتأتنني به في كل حالة من حالاتكم إلا حالة أن يحاط بكم، هذا مثال استثناء من الأحوال. مثال استثناء من الزمان صلي إلا عند طلوع الشمس وغروبها، أي في كل وقت إلا عند طلوع الشمس وغروبها. ومثال استثناء من المكان صلي إلا في المقابر، أي في كل مكان إلا في المقابر. ثم قال ومن سوى القاضي يجيز استثناء أكثر منه، أكثر ما منه يرى المستثنى. يقول إن جمهور الأصوليين على جواز استثناء الأكثر، بأن يقال مثلا له علي 10 إلى 9. ويدل له قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعلوم أن الغاوين أكثر كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين. وإذا جاز استثناء الأكثر فجواز استثناء المساوي من باب أولى، بأن يقال له علي 10 إلى 5 هذا جائز من باب أولى. إذا جاز له علي 10 إلى 9 جاز من باب أولى له علي 10 إلى 5. وخالف في ذلك جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ومن سوى القاضي يريد أبو بكر الباقلاني يجيز استثناء أكثر ما منه يرى المستثنى. خالف في ذلك أبو بكر الباقلاني قال بعدم جواز استثناء الأكثر والمساوي، وهو مروي عن الإمام مالك، فيجب على هذا القول الثاني يجب استثناء الأقل وإلا كان لغوا. ووجهه أنه هو المعروف في كلام العرب، فإنهم يقولون 100 إلا 10، والمعتمد الجواز، المعتمد جواز استثناء الأكثر لما سبق، وهو المعتمد في مذهب المالكية. قال خليل في مختصره وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق، ولم يستغرق، فالمضر هو الاستغراق فقط، بأن يقول له علي 10 إلا 10. أما استثناء الأكثر وأحرى المساوي فجائز. ويترتب على الخلاف في استثناء الأكثر أنه لو قال قائل له علي 100 إلا 90 فعلى مذهب الجمهور الذين يجيزون استثناء الأكثر ما الذي يلزمه؟ 10. أحسنت، يلزمه 10. وعلى مذهب من لا يجيز استثناء الأكثر ما الحكم؟ يكون لغوا فتلزمه 100. أحسنت أحسنت، استثناء لو فتلزمه 100. أحسنت. ثم قال وكاد أن يمنع باتفاق إتيان مستثنية الاستغراق. يقول إن استثناء المستغرق الذي هو استثناء المثل له علي 10 إلا 10 جماهير العلماء على منعه، فلو قال له علي 10 إلا 10 بطل الاستثناء ولزمته 10. يقول إنه كاد أن يقع الاتفاق على ذلك، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن الناظم عبر بقوله وكاد أن يمنع باتفاق لوجود بعض الخلافات الشاذة. ففي المدخل لابن طلحة في أنت طارق 3 إلا 3 قولان في اللزوم، وعدم اللزوم، القول بعدم اللزوم يقتضي صحة الاستثناء المستغرق، كون الطلاق لا يقع في أنت طارق 3 إلا 3. ما معناه؟ معناه صحة الاستثناء أو استثناء مستغرق. لهذا لم يلزم الناظم بنقل الاتفاق، وأشار إلى ما في المدخل ابن طلحة في المراقي بقوله والمثل، المثل هو الاستثناء المستغرق، بأن يقول له علي 10 إلا 10 بأن يستثنى المثل. والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل، المدخل ابن طلحة الذي نقل فيه القولين في انتظاركم ثلاثا إلا ثلاثا. ثم قال وفصله يمنع، يعني يجب اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. في المتصل حقيقة أن يذكر المستثنى عقب المستثنى منه بلا فاصل. وما المتصل حكمة؟ شيء لم يتصل لكن له حكم الاتصال. نعم بالفاصل اليسير. نعم بالفاصل ماذا؟ اليسير. الفاصل اليسير بالضرورة. نعم أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل اضطراري كسعال وعطاس ونحوهما. فلو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بلا عذر، بسكوت يمكن التكلم فيه أو بكلام أجنبي ثم استثنى، لم يصح الاستثناء. لو أنه فصل بلا عذر بسكوت يمكن التكلم فيه أو بكلام أجنبي ثم استثنى، لم يصح الاستثناء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما وجد دلالة من الحديث، ما وجد دلالة منه على عدم صحة الاستثناء الذي وقع فيه فصل. السلام عليكم. لو صح لا أمر أحسن. نعم لو أعد صح الأمر بالاستثناء. صحيح أحسنت. لو صح الأمر بالاستثناء، لو كان الاستثناء بعد مدة يرفع اليمين كان خلاص به أسهل من الحنث والكفارة. يعني لو جاز الانفصال لقال فليستثني وهذا أي التكفير، فلما جعل الخلاص منه بالحنث والكفارة دل على أنه لا خلاص بغير ذلك. ثم قال والمنقول عن ابن عباس له تأويل. أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، قال له أن يستثني ولو إلى سنة. ثم قرأ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وعنه جوابان. قال والمنقول عن ابن عباس له تأويل. قال والمنقول عن ابن عباس له تأويل. عنه جوابان. الأول أن هذا الأثر لا يثبت كما حقق ذلك الأئمة الحفاظ كابن كثير وابن حجر وغيرهما، فهو من رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأعمش لم يسمعه من مجاهد وإنما حدثه ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث ضعيف. والجواب الآخر على فرض ثبوته أن مراده أن من نسي أن مراده أن من نسي أن يقول عند حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة أنه يقول ذلك تبركا ليكون آتيا بسنة الاستثناء، لا أن قوله إن شاء الله يرفع الحنث ويسقط الكفارة. ولا يظن ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول إن الاستثناء ولو بعد سنة يرفع الحنث ويسقط الكفارة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. قال وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطية عن العلماء بالأفهام القاصرة. وقد استدرك ابن القيم رحمه الله على هذه النسبة ابن عباس في ثلاثة مواضع من كتبه في مدارج السالكين وإعلان الموقعين وشفاء العليل، ولم يستدرك ابن القيم نسبة قول إلى أحد أكثر من استدراكه نسبة هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد بين عدم صحة هذا الفهم عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن كثير في تفسيره، وشيخي محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وإما يستطرف ويستظرف ما ذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن. قال: كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه. فلما كان بعد 5 أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل، شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، فقرأ فيها ما لو أن واحدا منها يقرأه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله. ثم خرج وأقام على فامي وهو الخباز يبتاع منه سفرته، المقصود طعامه الذي يتخذه المسافر. فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامي آخر: أما سمعت العالم يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضيثا فاضرب به ولا تحنث. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله؟ فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدا. وأقام بها حتى مات. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصوت يتقطع لو أعدتم. شيخنا لو ذكرتم الجواب مرة أخرى. نعم، الجواب عن أثر العباس. نعم، أن مقصوده أن من نسي أن يقول عند حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، أنه يقول ذلك تبركا آتيا بسنة الاستثناء، واذكر ربك إذا نسيت، لا أن قوله إن شاء الله يرفع الحنف ويسقط الكفارة. هذا تأويله، والمنقول عن عباس له تأويله، هذا تأويله أنه يقول إن شاء الله تبركا لا رفعا للحنف. نعم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.